امسى اطرافك ايديني واحضن افراحك بعيني، تلمس اطرافك ايديني واحضن افراحك بعيني، نذكر الدنيا نرجعها زمان زمان زمان، نجمع الأطر المسافر في المكان، نذكر الدنيا نرجعها زمان زمان زمان، نجمع الأطر المسافر في المكان. سامحك ربي تعالى على جفني يسافر، سال ملح الدم في جوفي خناجر، سامحك ربي تعال. تلمس اطرافك ايديني واحضن افراحك بعيني، تلمس اطرافك ايديني واحضن افراحك بعيني، قبل ما توقف على رملي مثل ظل غريب، وانت مهما طالبك عمرك تظل طفل الحبيب، قبل ما توقف على رملي مثل ظل غريب، وانت مهما تلمس اطرافك ايديني واحضن افراحك بعيني، تلمس اطرافك ايديني واحضن افراحك بعيني، سامحك ربي وقلبي، سامحك ربي وقلبي يلي هاجرني تعال.